يا ندم يا فؤادي عندكم الله ما فعلت بفؤادي يا ندم يا معشر النصاب لا نلتم غدا من رحمة الله العلي نصيبا يا ندم يا فؤادي عندكم الله ما فعلت بفؤادي يا ندم كم دا إلى آل النبي محمد أضحت عقاربكم تدب دبيبا يا ندم يا فؤادي عندكم الله ما فعلت بفؤادي يا ندم عمدا تناسيتم مقالة أحمد إذ قام في يوم الغدير خطيبا يا ندم يا فؤادي عندكم ما فعلت بفؤادي يا ندم الحق متضح ولكن الشقاء أعمى بصائر منكم وقلوبا يا ندم يا فؤادي عندكم ما فعلت بفؤادي يا ندم والنص مثل الشمس لا يخفى ولا يضحي بغيم عنادكم محجوبا يا ندم يا فؤادي عندكم الله ما في